السلام عليكم، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة؟ تعلم؟ يعني كان عايش في الدنيا كده وبعد كده دخل الجنة ورجع تاني، تعلم؟ معلومة مش جديدة؟ طب هقول لك معلومة جديدة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في الجنة، الرجل ده بقى له قصة، إيه اللي حصل؟ كان هذا الرجل يسير في الطريق، فوجد غصن شجرة فيه شوك، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. إيه بقى اللي حصل له؟ فأدخل الجنة، ربنا سبحانه وتعالى دخله الجنة بهذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. فأنا عايز أقولك إيه، اعمل الخير مهما كان بسيط في عينك، وزيل الشر والأذى مهما كان بسيط في عينك، فقد يثقل في ميزان الله عز وجل ما يخف في ميزانك أنت، ثم يكون سببا في دخولك الجنة.